الفراق توجور انا يا مازال عليها النبي ضاع شبابي سيدي بطل لولا عربي سجدي بزاف والله ما كرهتش نعيش انا حر ببلادي لوالدي من جنبي وما كان زعاف البلاد عربناها كل شي نادم اشتهوى الحل مصروف بالما يرجع حاجة نتمديها ندور العالم نولي كنمل الفراي توجور انا مازال عليها نادي ضاع شبابي ديما جراي شاوي